إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بتوفيق ربنا تعالى في هذه السلسلة المباركة بإذن الله جل جلاله من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ومن أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة بعد توفيق الله سبحانه، احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله يحفظك الله. هكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ونسأل الله أن ينفعنا بهذه الكلمات المباركات. إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيها الأحبة الكرام، هكذا سنة الله تعالى في خلقه. من سار على طريق الهدى مولانا يحفظه بشتى أنواع الحفظ منه سبحانه، ومن تنكب طريق الاستقامة ويمشي مكبا على وجهه فهذا لا يبالي الله تعالى به. ولذلك يجب علينا أن نحفظ دين ربنا تعالى، لأن الدين عقيدة وأخلاق وعبادات وحدود وأوامر ونواهي. فالواجب على المسلم والمسلمة أن يحفظ أوامر الله بالامتثال، ويحفظ نواهيه جل جلاله بالانتهاء، ويحفظ حدوده لا يتعداها، ويحفظ حق الله تعالى فلا يضيعه. ومن عظيم حق ربنا تعالى الذي يجب على العباد حفظه هو التوحيد، الذي خلق الله الإنس والجن لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن عظيم ما يجب على العباد حفظه هذه الصلوات التي قصر فيها كثير من المسلمين في زماننا. قال الله تعالى مثنيا على عباده الصالحين: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وأمرهم بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال عنها صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن، أي على الصلوات الخمس، كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. فإذا أردت النور على الصراط وإذا أردت أيتها الكريمة النور في القبر في هذه الحفرة المظلمة، وإذا أراد الواحد منا النور يوم لا نور إلا من جعل الله تعالى له نورا فعليه بالصلاة. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الصلوات الخمس: من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. من حافظ عليهن أي على هذه الصلوات الخمس كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وفي رواية صحيحة: من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن لا يعذبه. عهد وأمان من رب العالمين أن لا يعذبك وأن يدخلك جنانه، فأعظم فما أعظم هذا العهد الكريم. فحافظوا على الصلوات يا شباب الإسلام، وحافظي على الصلاة أيتها الأخت الكريمة، لا تنشغلي بأي شيء عن أداء الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك يجب على العبد أن يحافظ على الطهارة لأنها شرط في صحة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، عليه الصلاة وأتم السلام. وقال عن الوضوء صلوات ربي وسلامه عليه: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر بها بعينيه نظر إليها بعينيه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه حتى تخرج من تحت أظفاره، هكذا حتى يخرج نقيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين. ومن عظيم ما يجب على العباد حفظه الأيمان، هذه الأيمان التي لا يبالي بها كثير من الخلق، احفظوها. قال ربنا تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم بمعنى ألا تحلفوا بالغ ببدء إلا بالله جل جلاله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذا لا يحلف الحالف إلا بالله، لقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكذلك إذا حلف بربه لا يكثر من الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ثم إذا حلف على خير ينبغي عليه أن يستمر على هذا البر والخير، وإذا حلف على شيء لا يحبه الله ويرضاه وكان الخير في غيره فعل الخير وكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله تعالى لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الخير وكفرت عن يمين، عليه الصلاة وأتم السلام. واحفظوا أيمانكم. لا يحلف الإنسان كثيرا إلا بربه، الأصل أنه لا يحلف، وإذا حلف يحلف بربه، وإذا حلف ورأى غير ما حلف عليه والخير يكثر عن هذه اليمين، لأن كثيرا من الناس يتساهلون بالأيمان ولا يكفروها. وكذلك اسمع لهذا الحديث الجليل الذي حسنه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذلك الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ هذه العين وهذه الأذن وهذا اللسان، تحفظ كذلك العقل القلب، تحفظ القلب لا تصر على ما حرم الله ولا تعزم على معصية ربه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. كم من إنسان عاصي يدمر المعصية في قلبه ويهيئها ويخطط لها، وإذا به يمضي في أسبابها هو في غفلته، نسأل الله العافية، ولا يعلم أن الله قد اطلع على ما في ضميره وما في قلبه من قبل أن يعقد ذلك في نفسه. فالواجب على العباد أن يعظموا ربهم وأن يجلوه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللسان خاصة: كف عنك لسانك، كف عليك لسانك. قال: وإنا لمؤاخذون لنتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وأن يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. كم من إنسان رجلا أو امرأة بالليل والنهار ليس له إلا القيل والقال، وليس له إلا الغيبة والنميمة، وليس له إلا الكذب وشهادة الزور، نسأل الله العافية. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيعلم العباد إذا رجعوا إلى الله كل امرئ بما كسب رهين. يعلم من قدم الخير فيسعد، ويعلم من قدم الشر فيندم أشد الندم. ولكن ولا تحين مناص. أيها الأحبة الكرام، احفظوا ألسنتكم، واحفظوا كذلك فروجكم رجالا ونساء، فإن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون. أثنى الله تعالى عليهم ورفع الله تعالى ذكرهم. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم جامعا بين اللسان والفرج، فقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من يحفظ لسانه ويحفظ فرجه لا يقع فيما حرم ربه عليه، هذا قد ضمن له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الجنة. فالواجب علينا أيها الأحبة الكرام، حتى يحفظنا ربنا جل جلاله، أن نحفظ دينه كما ذكرنا، ونحفظ أوامره ونواهيه وحدوده، ونحفظ هذه الجوارح التي ينطقها رب العزة جل جلاله علينا يوم لقائه. فمن قام بذلك عظم ربه وعظم شريعته وعظم ما أمر الله فامتثل، وعظم ما نهى الله تعالى عنه فانتهى، وعظم حدود الله فوقف عندها لم يتعداها، فهذا العبد يدخل في قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. نسأله تعالى أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. فسر رسالة العلماء الحفيظ هنا بأمرين: الأمر الأول أنه حافظ لذنوبه يتوب منها دائما أبدا على الدوام، يتذكر ذنبا وقع فيه منذ عشرات السنين، كيف عصيت ربي الجليل، كيف وقعت فيما نهى الله تعالى عنه، ولا زال ذلك يحدث له توبة وإجلالا لربه وإثباتا وإنابة، ويرتقي بهذا الذنب إلى الله تعالى لعله يرتقي أعظم من كثير من الطاعات، لأن الذنب أحدث له انكسارا وذلا بين يدي ربه، وأحدث له التوبة مرات ومرات. وكذلك فسر الحفيظ بما ذكرناه آنفا من حفظ أوامر الله ونواهيه وحدود وحقوقه. الجزاء أيها السعداء جزاء لا يمكن للعبد أن يحيط به، لأنه كرامة من رب العالمين. احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تعالى عليك بدنك، ويحفظ عليك أبنائك، ويحفظ عليك مالك، ويحفظ عليك دينك ودنياك. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الكلمات حينما يصبح ويمسي، كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هكذا مولاك يحفظك من جهاتك الستر، يحفظك من شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته، لأنك عبد كريم على الله، حفظته فحفظك الله جل جلاله، لم تضيع ربك ولم تضيع دينك فيضيعك الله، بل أنت حفظت أوامره وحفظت نواهيه، ومعظم لشريعته ومحافظ على توحيدك، فيحفظك ربك جل جلاله. قال ربنا تعالى عن نبيه يوسف: قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يصرف ربك عنك السوء والشر من حيث لا تدري ولا تعلم، وقد تكون بعض هذه الأسباب بعضها قد تكرهه أنت، والله تعالى يهيئها لأنها سبب من أسباب صرف السوء العظيم الذي لو كان قد وقع لحل بك بلاء عظيم. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن العبد ليهم بالتجارة أو الرئاسة، فينظر الله تعالى إليه ويقول لملائكته: اصرفوه عنها، فإني إذا هيأتها له أدخلته النار. يعني لعل الله تعالى في علمه يطلع أن هذه التجارة إذا جاءت إليك يا عبد الله سيكون ذلك سببا عظيما بعد أمر الله في معصية، هذه المعصية توجب لك النار، فالله يدركك بلطفه يصرف عنك هذه الرئاسة أو هذه الوزارة أو هذا المال، يصرف عنك شرورا كثيرة بعلمه، لأن الله تعالى مطلع على الغيب بعلمه الذي أحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ومن عظيم حفظ الله لك: يا من حفظت الله ويا من حفظت ربك جل جلاله، أن يحفظك ربك أيها المسلم في أبنائك في حياتك وبعد مماتك. ووالله هذه سنة الله، واطمئن جيدا على أبنائك وأنت مشغول بهم وتخطط وتفكر، وهذا الواجب على كل والد ووالدة محب لأبنائه، أن يسعى في صلاحهم ما استطاع، ولكنك تهتم، ولكن أعظم أسباب سعادتهم هو استقامتك أنت على دين ربك وتعظيمك لشعائر وشرائع الله تعالى. قال الله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فذكر بعض أهل التفسير أن هذا الأب هو الجد السابع، حفظ الله ذريته وذرية ذريته إلى سابع ذرية بصلاح هذا الوالد وبصلاح هذه الوالدة. وكم من أناس رأيناهم وتراهم حفظهم الله تعالى أعظم الحفظ بعد الوالدين، أعظم مما كان الوالدان في الحياة، وما ذاك إلا ببركة أن هذا الوالد كان منفقا كريما، كان عالما ربانيا، كان ذاكرا لله، كان واصلا للرحم، كان يكثر الصيام لربه، هكذا كان عابدا لربه جل جلاله. قال سعيد بن المسيب: وانظر إلى هذا الفهم العالي، قال لابني: يا بني والله لأزيدن في صلاتي من أجلك أنت، رجاء أن أحفظ فيه. وكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه يقول: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب عقبه، فلا يزالون في حفظ من الله وستر ببركة صلاح هذا الوالد. وكذلك قال محمد بن المنكدر قال إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فلا يزالون في حفظ من الله تعالى وستر. نسأله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا في حياتنا وبعد مماتنا، فإنه هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومن عجيب حفظ الله لك أيها السعيد أن يحفظك من الدواب المؤذية بطبعها. واسمع لمولى من موالي رسول الله، انكسرت سفينته وضل الطريق، فنزل رضي الله تعالى عنه بغابة، فإذا به يجد الأسد، فلما رأى الأسد علم أن الكون كله في ملك الله وعبيد من عبيد ربه. قال للأسد: أنا مولى رسول الله وقد ضللت الطريق. قال: والله، جعل الأسد يمشي أمامه في الغابات ويمشي خلفه حتى أخرجه على الطريق الموصل إلى طريقه، وجعل يهمهم كأنه يودعه. فهكذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الحافظين، ونسأله جل جلاله أن يحفظنا بحفظه يا رب العالمين حتى نلقاه عنا راض. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، احفظوا الله تعالى يحفظكم جل جلاله، فجزاؤه من جنس العمل، كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. فربنا جزاؤه للعبد من جنس عمل العبد، وزيادة على ذلك كرم الله لعباده سبحانه جل جلاله. فاحفظوا أموالكم من الحرام، احفظوا أموالكم أن تدخلوا عليها ربا أو شبهة في بيع أو شراء أو غش في تجارة، اجعلوا أموالكم حلالا يحفظها الله تبارك وتعالى لكم وينميها ويبارك لكم فيها. وانظر إلى هذا الحفظ العظيم، كان رجل يمشي في فلات من الأرض، فإذا به يرى سحابة ويسمع صوتا في السحاب: اسك حديقة فلان. فإذا به يقول: تجمع هذا السحاب وأفرغ ماءه في حرة من تلك الشراج. قال: ورأيت رجلا يحول الماء بمسحاته، فذهبت إليه وقلت: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السحاب. قال: ماذا تعمل في حديقتك هذه أو في أرضك هذه؟ قال: إني أنظر إلى ما يخرج منها، فآكل أنا وعيالي ثلث، وأتصدق بالثلث، وأرد فيها ثلثا. قال: لماذا تسألني؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لك أنت يا عبد الله. فكذلك الله تعالى يسوق لك ببركة صدقتك وببركة عملك الصالح وببركة نفقتك على أولادك بالحلال في غير إسراف ولا مخيلة. الله تعالى يسوق لك ما يحفظ لك مالك. ولو قدر الله جل جلاله أذهب عنك شيئا من مالك، فاسمع لما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت امرأة في سرية وتركت 12 عنزة وصيصتها، الصيصة التي تغزل بها. قالت: فلما رجعت من الغزو إذا بها فقدت عنزا من عنزها وصيصتها، فقالت: يا رب، إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه ماله، وإني فقدت عنزا من عنزي وصيصتي، اللهم إني أنشدك عنزي وصيصتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يذكر شدة مناشدتها لله، قالت: يا رب، أسألك عنزي وصيصتي. قال: والله أصبحت وعنزها عندها ومثلها معها، وصيصتها عندها ومثلها معها. فهكذا إذا قدر الله سبحانه عليك يا أيها الحفيظ أن أذهب الله بعد شيء من مالك، فاعلم أن لله الحكمة البالغة، وله الأمر أولا وآخرا، وما ذاك إلا لأمر أراده الله تعالى من رفعة الدرجات وتكفير السيئات. ثم الله الملك كله بيده، اجتهد وادع ربك تعالى وجد في الطلب، وخاصة في أوقات السحر، لأنك تريد أن تستخدم هذا المال في طاعته ورضاه، فسيرد ربك عليه بإذنه وكرامته. وأعظم أنواع الحفظ يا عباد الله أن يحفظ ربنا علينا ديننا، وهذا والله الذي نرجوه ونؤمله من ربنا تعالى، أن يحفظ ربنا علينا جوارحنا وما متعنا الله تعالى به جميعا حتى نلقاه، ومع ذلك وقبله وبعده. وأعظم منه حفظ الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل ليلة عند نومه: إن أمسكت نفسي فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان عليه الصلاة وأتم السلام يودع إخوانه الذين يريدون سفرا، فيقول: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. ويقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه سبحانه جل جلاله. وهكذا عباد الله، سلفنا الصالح حفظوا أوقاتهم وحفظوا أعمارهم، لم يقضوها في هزل ولا في معصية ربهم، فلذلك متعهم الله تعالى بالدنيا ومتعهم الله تعالى بالدين. ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رباه وأدبه، هذا الصحابي الجليل فأحسن تأديبه كان رضي الله تعالى عنه، يختم القرآن على الدوام في كل يوم مرة، وكان يسرد الصيام، أسرد الصيام 30 عاما رضي الله تعالى عنه، لا يفطر إلا في يوم العيدين، لأنهم علموا أن أمامهم نعيما مقيما لا ينال إلا أصحاب الإمم العالية. أبو بكر بن عياش هذا الإمام العلم، قال عنه الحافظ بن حجر: عاش 98 عاما أو 97 عاما، صام منها 70 عاما وقامها كلها. قالوا: وما عرف عن نيمه أنه كان ينام بالليل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما حضرته الوفاة بكت ابنته عليه، فقال: يا بني لا تبكي، أتخافي أن يعذب الله أباك؟ والله لقد ختمت لله 24,000 ختمة، فوالله لا يعذبني الله أبدا. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده الحافظين الذين يحفظهم ربهم، يحفظ عليهم مالهم وأبناءهم وصحتهم وعافيتهم وممتعهم وأكرمهم به من النعم، ويحفظ عليهم دينهم ويلقونه وهو عنهم راضي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم احفظ فترانا فيها إلى آخر الزمان، وأدم عليهم نعمك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، اللهم اهد المسلمين اجمعين بهداك، والف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجمعهم على الحق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم بلغنا جميعا رمضان على احسن حال واكمل ايمان، واجعله اسعد رمضان جاء على امتنا يا رب العالمين. اجعله شهر الفه وموده، وشهر عز ونصر للاسلام والمسلمين. وصلى الله على محمد واله، واقم الصلاه.